الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مع فقه الأسماء الحسنى، وكان آخر ما وقفنا عليه اسم الله اللطيف، وسنقف اليوم مع اسم من الأسماء العظيمة، وكلها كذلك، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. سنقف مع اسم الله العفو، واسم الله العفو ورد في القرآن 5 مرات، وكان الله عفوا غفورا. وقد درجنا في منهجنا في شرح الأسماء الحسنى أول شيء أن نتحدث عن المعنى في اللغة، وعن المعنى في الاصطلاح، وعن الآثار الكونية لهذا الاسم، ثم الآثار السلوكية لهذا الاسم. عفا بمعنى ترك في اللغة، ويقال فلان أُعفي من منصبه، أُعفي فلان من منصبه، يعني ترك وأبعد عن العمل. ومحو الشيء ومحو آثاره حتى عفوا بسورة الأعراف، أي حتى عفت الريح على الآثار أي محتها. ومن معاني العفو التي بمعنى الترك قصوا الشوارب وأعفوا، أعفوا يعني أتركوا اللحى. وعفى عند العرب بمعنى قصد، من قصد الشيء عفى. وعفى أيضا بمعنى ما تفضل وبقي، ويسألونك ماذا ينفقون. والعفو، العفو مع ان الناس في لغتهم ذلك عفوا لله، لو قلت في الولد عفوا امسح الفاتحه عفوا عذرا وعفوا. العفو ما فضل وبقي، الناس بيفهموا الايه قل العفو معناه قول لهم يا اخوان عفوا مني، لا قل العفو اي ما فضل. الناس لما قالوا احنا نفهم شنو قال، حتى لا يصيبهم الهلع بعد ان تستنفذوا وتاخذوا كل احتياجاتكم ما بقي بعد ذلك فانفقوه، وهذا يسمى العفو. ويقال عفى الماء اذا تطيب وطهر الماء، وقال عفى المال إذا طيب وطهر هذا المال. العفو أو العفو من المعاني الجامعة، فيها القصد وفيها الترك وفيها الفضل وفيها الطيب، ومن ذلك أيضا المفارقة، الذي فارق المرء يقال في عافية، ولذلك سميت عافية عافية، وهي من العفو، تركك المرء وفارقك السهم فصرت في عافية. ومن الدارج عند الناس بلغتهم اليومية يقول لك العفو، العفو شنو؟ والعافية أو العفو في العافية على حسب لغة الناس. إذا كان هذا هو معنى العفو في اللغة، فما المقصود بالعفو إذا نسب إلى الله؟ إذا قلنا إن الله عفو كريم، اللهم إنك عفو تحب العفو، فما معنى كلمة عفو؟ إذا أطلقت في حق الله تعالى يراد بها معاني. المعنى الأول العفو الذي يغفر الذنب ويترك العقوبة. إذا قلنا العفو هو الترك فالله عفو لأنه يترك عقوبة العبد. فقولك اللهم اعف عني معناها اللهم لا تعاقبني اترك عقوبتي. ولو أنا قلت لشخص عفوت عنك معناها تركت ملاحقته أو تركت مطالبته، لأن ابن زول بوش وقال لك عفاني وانت لا عفيت. طيب على فكرة تقول لي بوش هنا ده بيبدا، إذا ليس هذا بعفو. فالعفو هو ترك الملاحقة وترك العقوبة مع المهر. وأيضا العفو الذي يضع عن الناس تبعات خطاياهم، الذي يضع عن الناس تبعات خطاياهم. إذا أخطأوا فإنه سيؤاخذهم، المؤاخذة وضدها شنو؟ العفو، سيؤاخذهم. فإذا طلبوا منه ذلك أو عفاهم هو ابتداء فهو يضع عنهم خطاياهم ولا يؤاخذهم. ثالثا لا بد أن نقف وقفة بين ثلاث ألفاظ كأنها مترادفة: المغفرة والعفو والصفح. هي ليست بمعنى واحد، هي مختلفة. ورد ذات ورد اسم العفو خمس مرات في أربع مواضع مع العفو وفي موضع واحد مع القديم. في القرآن ورد كل الآيات عفو غفور، عفو غفور، عفو غفور، عفو غفور. المغفرة ستر الذنب، هذه المغفرة. وهي معناها أصلا في اللغة من التغطية. الحديد أو لباس الرأس من الحديد الذي يلبس في الحروف يسمى المغفر، يسمى شنو؟ المغفر. والذي يقولون في غزوة أحد في السير ودخل المغفر في وجنتيه، كان لابس رقية بتاع الحديد من كثرة الضرب دخل في وجنتيه. ده المغفر، سمي مغفرا لأنه يغطي الرأس. وسمي الغفران غفرانا والاستغفار استغفارا لأنك تطلب من الله أن يغطي الذنب. العفو أجل من العفو أجل من المغفرة. المغفرة أن لا يعاقب ولكن تبقى الآثار، قد لا يعاقبك وفي نفسه حقد تجاهك. فإذا ترك الذنب وخطاه ومحاه يقال عفا. فبالتالي الفرق بين المغفرة وبين العفو: المغفرة ستر والعفو محو. فالعفو أجل، العفو أجل. غير الطفل ولك الطفل يعني ما تسأل، ما بسأل لكن شايل منه أعفلك، ما بسألك وما بقول شايل منه. هذا هو الفرق. والصفح أجل. كيف؟ الصفح محو وليس معه تأنيب، أما العفو فقد يكون عفوا ومحو ولكن بعد التأنيب يعفو، أما الصفح فلا تأنيب معه. فبالتالي العفو لتطرح هذه المعاني سنورد بعض الآيات التي ورد فيها اسم العفو من القرآن الكريم. طيب من ذلك قوله تعالى: فامسحوا وجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا يغفر الذنب ويستره ويغطيه ولا يظهره وبعد ذلك يمدحه. إذا قرن الغفور مع العفو كان الغفور بمعنى الستر وعدم المؤاخذة، والعفو بمعنى المغفر وعدم المؤاخذة. إذا افترقا غفور رحيم، فالغفور يعني الستر والمخفة، وإذا ورد العفو مفردا يعني الستر مع شنو؟ مع المخفة أيضا. واضح. الآية الثانية قول الله جل وعلا: فأولئك عسى الله أن يعفو عنه وكان الله عفوا غفورا. دائما العفو أصل وردت في خمس مواضع، في أربع منها مع الغفور، لأنها ملازمة. الذنب أول شيء يغطي ولا يؤاخذك الله عليه، ثم يمحوه. وسأريك معنى المحو الوارد في اسم الله العفو، هو من الأسماء العظيمة الجليلة. ومن ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى في سورة الحج الآية 65: إن الله لعفو غفور. واضحة، صار عفو غفور هذه واضحة للناس. وأيضا قوله جل وعلا في سورة المجادلة، في سورة المجادلة والآية تتحدث عن المجادلة، وهي خولة بنتي، خولة بنتي من؟ بنتي ثعلبة مع أوس بن الصامت زوجها. وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. الآية الخامسة والأخيرة لتتضح لك هذه الصورة، هذه معاني اسم العفو وصورة المعنى تتجلى لك. قال تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه وكان الله عفوا قديرا. مرة واحدة بس، عفوا قديرا، وهذه سوف نعرفها بعد قليل. إذن الآن نلملم هذا المحور. العفو ورد خمس مرات في القرآن، معناه في اللغة يدور على الترك وعدم المؤاخذة والفضل والطيب من المال وقصد الشيء ومفارقتهم، كل ذلك. والسلام أخوانا يطلق على شنو؟ السلام. العفو يعفو عافية. العفو شنو يا أخوانا عند النص؟ مصلحة والصحة والعافية. ما أنا ما سمعت صحة وعافية، ما أنا ذكر صحة وعافية معنا صحة وصحة يعني، ولا كيف؟ صحة وعافية معنا صحة ولا وعافية ولا ما معنا صحة؟ معناها السلام من العيوب والنقائص. النقائص في البدن السلام منها صحة، والنقائص في الجيب الفلس السلام منها شنو؟ غنى. النقائص في الذرية الحرافات والمخدرات وكذا، ولكلها اسمها شنو؟ العافية. سبحة شنو؟ سبحة العافية. سبحة العافية المعافاة، عشان كده قلنا المعافاة الدائمة في الدين والدنيا. العافية والناس بشوف يحتاجها الناس حتى في حاجة كبيرة، لكن العافية عند الناس الصحة وسكن الصحي. يقول لك يديك العافية ويسكنك الصحة. قدر على الناس. أيوة. وكان سكنك الصافي وتعب الشديد بتعب الشديد وبقيت قلقان وزحجان حتعب الشديد. طيب العافية السلامة من النقائص، العافية السلامة من النقائص. طيب آثار بسم الله العفو في الكرب. شوف اخواني، اول اثر عفو الله العام عن الكفار والمجرمين والعصاة والملاحدة والمتمردين عليهم، يصيبهم بعض عفو الله في الدنيا، ومن ذلك سلامتهم من العقوبات وسلامتهم من المصائب الكثيرة، وعيش وأن يعيشوا فرارا من العيش. وفي ذلك يقول تعالى: لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فعفوه هنا عام شامل، يدخل في ذلك حتى البهائم والدواب والحيوانات التي لو أن الله غضب وأوجب على العباد موجبات العقوبة لنزلت عقوبة فلم تترك فيه في الأرض بشرا ولا دابة ولا حيا ولا ميتا، ولكانت عقوبته عامة. ولذلك هو يسمع قول الكافرين فيه وانتقاص الملاحدة، ويسمع جرم المجرمين، ويرى عصيان العاصين، فلا يؤاخذهم إلا بقدر. وأعلم ذلك أنه يعفو عنهم في الدنيا. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وكذلك لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها، لو يؤاخذ الله الناس بظلمه ما ترك عليها من دابة. ولو شوف الأهمهم أيدين، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. يا سلام، شوف الكلام كيف ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الكهف: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. فالهلاك يقع هلاكا جزئيا على بقعة من الأرض. وكذلك الآن في أوروبا حصل انفجار بركاني، شبه بركانية لم يكن في الحسبان. لم يكن في الحسبان لماذا؟ لأن أوروبا تعتقد أنها بآلياتها وتقنياتها الكون والأرض تحت السيطرة، وليس شيء في الوجود تحت السيطرة لأحد إلا الله. زول مسيطر على حجمه، الآن الناس مسيطرين على الأرض. كويس؟ في الجزء الساكنين فوق أو الأرض كلها مسيطرين على المريخ، على القمر، مسيطرين على بقية الكواكب والمجرات الضخمة. الإنسان يصنع شيء، أوروبا ظنت أن كل شيء تحت السيطرة، انفجر بركان صار يقذف بالحمم البركانية. فوق هذا البركان ليست واسعة، لكن تخيل ما الذي حصل، خرج من هذا البركان دخان عمر أوروبا كلها. فالبركة يعني الله كان داري يعذبه، والله ما ياخذ شيء. على حسب شنو؟ تعطلت حركة الطيران في أوروبا من أولها إلى آخرها، والناس في المطارات ولا تستطيع طيارة أن تقوم، والخسائر بالمليارات. يخدموا الكبر صلى الله عليه وسلم. انت عارف في ناس امه موجوده قبل كده يا سحاب سبحان الله. التقرير قال شنو؟ سحب دخانيه. الفوق هذه بتطلع يتلم سحابه الدخان. الناس دخل هلع وخوف لان الناس مجرمين كفار خطف الله. في ناس شوف العفو ده عنه، شوف ربنا عفو عن اهل اوروبا كيف. في قوم اسمهم قوم شعيب جاءهم سحاب وامطر نارا. السحاب امطر السحاب نارا طرفا اسمه يوم الظلنا. اسمه شنو؟ يوم الظلنا. فاصبحوا في ديارهم جاثمين كانهم يغنوا فيها. يعني ربنا السحاب مش مويه الناس يعملون كده. فلما راوه قالوا هذا عالم مبدرنا بل هو ما استعجلتم به لتمطوا معاه ريح فيها عذاب تدمر كل شيء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم. والله ربنا دول سحاب بتاع مويه يجي في اوروبا ينزل مطر ينقل مطر مطر لا المطر لا يمشي يخش وين ده يشترى عمارات يعني يمشي. يا اخي الانسان ده اضعف ما يكون لا يساوي في ملك الله ولا في ملكوت الله شيئا. وبالتالي شوف العفو ده ربنا يعفو لانهم ارتكبوا موجبات العقوبه وقالوا اتخذ الرحمن ولا لا. الان يقال في السودان وفي غيره كثير من الناس يقولوا كلام اعوذ بالله من كفرهم قد جئتم شيئا جدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال حتى دعوا الرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. فبالتالي يعفو سبحانه. وفي مثل هذا اخواننا شوف ربنا عفو كيف. ليش اسمه العفو شو؟ شنو؟ العام يسمينا عام ليه؟ لدخول المسلم والكافر تحته. شوف يا اخواننا الان كنت بعدين في الجامع هنالك جرائم ترتكب. الان انت قاعد في محل عليك نزول في محل فيه نزل عنهما في ناس الان في بارات صاحبين يرقص ويغنوا وكذا في زنا في خمور مش في السودان في كل العالم في بعض المناطق في العالم في كل ثانيه بتقع جريمه الاغتصاب. كل ثانيه على كل ثانيه تقع جريمه الاغتصاب. رجل وربك العفو القدير عفو وقدير لانه بعض الناس يعفو وهو لا يملك ان يعفو. هذا عفو العجز. اما عفو الله فهو عفو القدره قادر على ان يعاقبهم وان يعذبهم وان ياخذهم اخذ عزيز مقتدر كما اخذ اشياعهم من قبل. هكذا قال تعالى كما فعل باشياعهم من قبل. وقال تعالى عن لمكة في أواخر سورة القمر سألهم شنو؟ شنو؟ ولقد أهلكنا أشياعكم فلم من مدتهم. أشياعكم يعني شنو؟ كان ليخرج الزيف الكفار الملحدين المادين الذي دبرناهم. لكن يا الله دبر ماذا لم دبر قريش؟ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم اكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بقيت الامه النبي عاين امه يرثوها من الوجود وهو يعاين بل يدعو الله رب لا تدع على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يجدوا إلا فاجر كفارا. النبي يكون قاعد قدام العذاب ينزل عليه ويدمره ويعني ربنا قال له صلى الله عليه وسلم انا كنت بعذبه لكن انت قاعد معه ما بعذبه وما كان الله يعذبهم ما تدري وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون كما قال ابو موسى الاشعري امانان في امه محمد رسول الله والاستغفار مضى رسول الله وبقي شنو وبقي الاستغفار ولقد اهلكنا اشياء الزين وذلك في ايه في سوره الرعد ولقد خلت من قبلهم المثلات المثلات يعني شنو المثل دمرناهم ما بيتكلمون فرعون دمرناه يعني حيكون اوباما اقوى مني يعني ولا كيف قارون ضربنا دمره شارون حيكون اكرم على الله منه يعني ولا كيف وقد خلت من قبلهم المثلات امثالهم في العذاب وآية واضحة جدا لأهل مكة وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أهلكناهم فلا ناصر كلام الله واحد يا أخي قلبيهم يا قريش يا أخي في ناس أقوى منهم أمر هناك ربنا أهلكنا يا قريش في وادي محسن في مزدلفة جنب مكة في مزدلفة ربنا أهلكنا أنا ترى كيف فعلها ربك بأصحاب الفيل الناس طبعا في ناس يقين ضعيف يقول لك طيب تجي حسب كذا يضل لا شك انا اقول ما يشك الطير لا من محل ما يحب الحاجه ما يشك الطير يحب البحر من جهه البحر بس الناس شايفين من جهه البحر طيب جاي ابابيل كويس فيها سواد شديد تحمل في منقارها احجار نار وفي أقدامها أشجار إخواننا ربنا جل عفو الله عفو لكن شنو قدير بعض العفو عجزه ولكن كل عفو وكل عفو من الله قدرة يا سلام يا سلام يا سلام طيب شوف الحديث النبوي العظيم والحديث في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم ليس احد اصبر على الاذى سمعه من الله إنهم ليدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم الكفار قالوا ربنا ما أو قالوا ما عنده ولد سواء كان في الاتحاد السوفيتي ولا في أوروبا بيأكلوا بيشربوا ها أحسن من الجن كويس بقرب نحن نجيبهم من هناك نهجم فريزر سمعت فريزر الفريزر ده قال اسمه بقى ده الفريزر ده ولد بقر ولد وكمان بقر يحلبوا ويجيبوا له لبن البذرة دي في السودان ده تصبوا لبن البذرة وتشربوا بعض الفنون قالوا مش ما حد يقدر يشرب وانه لا يعافيهم يعافيهم يعني لا يعفو عنهم وانه ليعافيهم ويرزقهم يا سلام لكن طبعا هذه عفو في الدنيا اذا ماتوا على كفرهم يعذبهم عذابا شديدا كما توعدهم في كتابه ده الاثر الاول من اثار العفو في شو الكون الأثر الثاني العفو الخاص لا ما عفو شنو عام. العفو الخاص عفوه عن التائبين والمنكسبين والطائعين الذين خرقوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله شنو؟ أن يعفو عنه. يعفو ده عفو خاص معه إكرام. عفو معه شنو؟ إكرام. عفو عن الكفار ليس له إكرام. كون اليهود يكون من أحسن الناس أموالا في الدنيا هذه ليست كرامة، فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في قناة طيبة. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. تابعونا على فيسبوك، تويتر، ولا تنسوا مشاهدة بثنا المباشر على الإنترنت www.taiba.tv.